الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما في تاريخ البشرية. الناس كانوا في جاهلية عمياء، والله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والأرض قد أطبق عليها الظلام إلا بصيص من النور. كم أعلم أهل الأرض بخبر السماء والوحي؟ ثلاث فرق: أميون وكتابيون. الكتابيون هم اليهود والنصارى، لأنهم نزل عليهم كتابا خاصا من السماء، والأميون هم العرب والمشركون. اختلفوا اختلافا مريجا، وكل حزب بما لديهم فرحون. أما الأميون ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم غافلون عن وحي السماء، غافلون عن الأخبار، عندهم بقايا من صحف إبراهيم، وكانوا يعدون أنفسهم أنهم خير من النصارى، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ويرون أن موسى عليه الصلاة والسلام هو مجرد ساحر، والله عز وجل قال عنهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا. النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وموسى ساحر، وهذان السحران تظاهرا تعاون. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا. وعندهم بعضهم من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، عندهم هالبيت المبارك، ويرون أنفسهم خير حتى من المسلمين بشهادة المحرفين من أهل الكتاب. ألم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فما هنالك إلا طائفتان، والله جل جلاله يقول وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. الأميون غافلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه، قال الله عز وجل له لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لمن الأميين، لأنه غافل عن هذا الخبر العجيب جدا، وهو خبر سر انتقال يوسف عليه الصلاة والسلام، سر انتقال بني إسرائيل الذين منهم موسى من أرض كنعان إلى أرض مصر. هذا أمر ما يعرفه العرب أبدا، لا يعرف إلا بوحي من السماء. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم السر بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتشفه بعقله، فالله عز وجل أعطاه قصة مفصلة تحكي لنا هذا السر، سر انتقال هذه الأمة من أرض كنعان إلى أرض فلسطين إلى أرض مصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الأميين وكان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن هذه الطوائف كلها في طحن، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. لكن على اختلافهم الكثير إلا أنهم اتفقوا على أمر، أنهم سيؤمنون إذا جاءتهم البينة، ألا وهي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. البينة حجة ظاهرة يتميز بها الحق من الباطل، هي من البيان أو من البينونة، كأنها تفصل الحق من الباطل. البينة على المدعي، أنت مثلا تدعي على واحد شيء، عندك خصم بالمحكمة، إذا جبت البينة خلاص أخذت الحق، أليس كذلك؟ مجرد أن يكون عندك بينة خلاص كسبت القضية، أحيانا شهادة أحيانا أشياء أخرى يعرفها القضاة. على كل حال البينة خلاص حجة ظاهرة تبين للقاضي وتبين للناس المحق من الباطل والمصلح من المفسد. فقالوا إنه ما يمكن أن نسلم، ما يمكن أن نترك ننفك عما نحن فيه حتى تأتينا البينة. هنالك بينة الله جل جلاله أقامها عليهم وفيهم. في التوراة نصوص تؤيد هذا، وفي الإنجيل نصوص تؤيد هذا، والمشركون يدركون هذا لما يعرفونه من اليهود والنصارى ويسمعونه. لأن أحد الصحابة رضي الله تعالى عن بعض الصحابة كما روى بن مندى بسنده أنه يقول إنه مما هدانا الله به أنه كانت بيننا وبين اليهود شرور، فإذا أصبنا منهم يعني انتصروا عليهم قالوا إنه قال اليهود إنه قد اقترب الآن بعثة نبي نقتلكم معه قتل عاد وإرم. هم الآن لا يريدون، كانوا يتوقعون إنه منهم، فلذلك لما عرفوا أنه أن في كتبهم أنه سيبعث في أرض ذات نخل اليهود يحاولون أنهم راحوا للمدينة، جزء منهم جاء للمدينة وسكنوا في المدينة. لماذا؟ لأن أرض ذات نخل، وجزء منهم راح الفدك، وجزء منهم راح الخيبر، لأجل أن يبعث منهم وتصدق النبوءة عندهم في الكتب أنه سيبعث في أرض ذات نخل. فتفرقوا، بعضهم وصل نجران لأجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم. هذا ما يفسر لك ليش يهود هناك وتفرقوا، هم كذا تحركوا لأجل أن يكون النبي الذي يبعث في آخر الزمان منهم. لكن في أمر مهم، اليهود الآن يريدون تصفية حسابات، يعني لا يريدون البينة والحق لأجل ذات الحق، لا، يبونه لأجل الدنيا، يعني لأجل أهوائهم، لأجل أن يصفوا حساباتهم مع العرب ويصفوا حساباتهم مع أعدائهم. هذا أمر خطير جدا، يعني أنا لا أريد الحق لذات الحق، إنما أريد الحق لأجل مصلحة. كذا سيصرف الله عز وجل عنك الآيات أبدا. ومجرد أصلا إنك يعني تقر أو تعقد العزم على أني أنا أصلا لن أتجرد، أنا أريد مصلحتي وأغيب عني لقاء الله عز وجل، يكون قلبك متطلع لأي شبهة تأخذها. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. من يسمع لهذه الشبه قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، التي تصغى الأذن لا القلب، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا مما يفسر لك أنه أحيانا شبه متهافتة، كيف بعض الناس يزيغ بسبب هذه الشبه، أهو لقوة الدليل؟ لا لا لا، أصلا هو لا يريد وجه الله عز وجل، لا يريد الآخرة، فهنالك زيغ متقدم في قلبه جعله يتخطف الشبهة. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالزيغ متقدم على اتباع المتشابه. فاليهود لا يريدون الحق لذات الحق، فعندهم نصوص من التوراة أن ثمة نبي يبعث في آخر الزمان. والله جل جلاله يقول لموسى في التوراة وأنا أبعث إليهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بما أوصيه به. وعيسى يقول وأنا أطلب من الآب أن يبعث عليكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى آخر الأبد. والمشركون يقرون بهذا، وكلهم قد اتفقت كلمتهم على هذا، والله جل جلاله كذبهم وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم عليه حتى تأتيهم البينة، حتى وإن جاءتهم البينة لا ينفكون. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، هؤلاء هم الأميون والمشركون، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب هؤلاء هم الكتابيون والمشركين هؤلاء هم الأميون الذين المشركون العرب منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ إنه يا ربي رسول من الله، بالتنكير دلالة على التفخيم، كأنه البينة كل البينة برسول عظيم مبارك يتلو كتابا من الله. فالبينة قامت عليهم بشيئين، بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو روح من أمرنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك فهو نور لك وروح، وله مجد من لدن مجد منزله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فله سعة وكرم، سعة في الجلال والكمال والأفعال. فرسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني يتلو صحفا نفى عنها إشارة إلى أن هذا الوحي سيكتب في صحف، صحف مطهرة نفى عنها الباطل، فيها كتب أحكام مكتوبة قيمة. تلاحظون أنه جمع لنا في هذا الكتاب المبارك ما يوجد في صحف إبراهيم وفي كتب الكتابيين، فأغنانا الله بالقرآن عن ما تقدم من صحف إبراهيم التي لحقها التحريف وكتب الكتابيين التي لحقها التحريف. يتلو صحفا مطهرة، صحف إبراهيم فيها كتب قيمة، وهذا الكتاب المبارك أغنانا الله به، فهو الكتاب المبارك الذي يستغنى به ولا يستغنى عنه. طيب الله عز وجل يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الواحدي رحمه الله يقول: هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها كبار العلماء. لماذا؟ لأنه وقع عندهم إشكال، هل هذه البينة سببا للاجتماع أو هذه البينة سبب للتفرق؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، هل البينة سبب للاجتماع أم أن البينة سبب للتفرق؟ هنا وقع إشكال عند بعض العلماء، بعض حذاق العلماء. الاتفاق على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، التفرق من آمن منهم فقد تفرق عنهم. يعني الله عز وجل قال: ومن قوم موسى، اللي هم اليهود، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهنالك من اليهود طائفة أسلموا كعبد الله بن سلام وصفية بنت حيي وغيرهم رضي الله عنهم، لكن الإيمان في اليهود قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو آمن به عشرة من يهود لآمن هؤلاء. صعبين اليهود، مو سهلين. فلذلك أحيانا يكون من أحداث السنة في السيرة إسلام فلان اليهودي، صعب صعب صعبين، وعندهم صعوبة في قبول الحق، أنهم لا هم أصحاب مصالح، أصحاب شهوات، ولا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. طيب النصارى، قال الله عز وجل عنهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقد أسلم طائفة كبيرة منهم، ولا يزالون يسلمون بفضل الله جل جلاله. وما تفرقوا، يعني عن ما اجتمعوا عليه، لأنهم اجتمعوا على الوعد بالإيمان بهذه البينة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفرقوا. ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أين المشركين؟ ألا تكون وما تفرق الذين أوتوا الكتاب والمشركون إلا من بعد ما جاءتهم البينة، الإشارة إلى أن دين النبي صلى الله عليه وسلم سيزيل المشركين عن بكرة أبيهم خلال بعثته. وهذا شيء عجيب يا جماعة، شيء عجيب. رجل واحد خلال 20 سنة، فترة قصيرة جدا. إيش 20 سنة؟ أمس ولا لا؟ قليلة جدا. دينه يظهر في الجزيرة العربية ولا يكون فيها مشرك. ولذلك الله عز وجل يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، كأن المشرك خلاص انتهوا، انتهينا منهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ألا وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله لنا مبينا أحوال الذين آمنوا والذين كفروا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الآن أتوا الأميون والكتابيون. الذين كفروا من أهل الكتاب كتابيون والمشركين، جزاؤهم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك عبر باسم إشارة، بالاسم الإشارة الدالة على البعد، كأنهم في غاية البعد عن الحق. أولئك شوفهم تحت وين، في أسفل السافلين. أولئك هم شر البرية. شر البرية، شر من خلقهم الله عز وجل، شر من الخنازير، شر من الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. طيب عندهم كتابين؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أولئك هم شر البرية. خلاص انتهى. وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهذا الدين ناسخ لجميع الأديان قبله، وهذا الكتاب المبارك ناسخ لجميع الكتب قبله. إن الذين كفروا من الكتاب مشركين في نار جهنم، كأنهم شوف كأنهم محشرين في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين في النار، في نار وحد النار، يعني في غاية الذل والمهانة. ثم بيّن وفصل في أحوال الذين سعدوا بالإيمان بنبيهم صلى الله عليه وسلم واتباع هذا الكتاب المبارك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نسينا آية مهمة جدا. الله عز وجل قبل الجزاء، قبل الجزاء يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما أمروا بشيء كبير ولا جديد عليهم يعرفونه، إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ملة إبراهيم باختصار هي جعل النفس والمال في سبيل الله، والحياة والموت في سبيله، وإعلان التوحيد ونفي الشرك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل إن صلاتي نفسي ونسكي مالي لله رب العالمين لا شريك له بذلك، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بين لهم منهج العبادة لله على وجه الخضوع بالعبادة ذات الظاهرة وبالأحوال القلبية الباطنة، الإخلاص لله عز وجل والميل عن الشرك ومجانبته. والحنف هو تمام الاستقامة، وذلك بالميل عن الشرك وأخذ الدين القيم الذي يقوم على مصالحك. والقيم على الشيء إذا قيل قيم إنه يقوم على مصالح من يعجز عن القيام بها بنفسه. فهذا الدين إذا حققته وطبقته قام بدنياك قبل أن يقوم بأخراك، ينظم حياتك ويرتب راحتك ويسعد عقلك ويطمن روحك وتسعد في دنياك قبل أن تشرف بلقاء الله عز وجل. وأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، استقام على طاعة الله، بذل النفس لله والمال لله، وذلك باسم الإشارة الدالة على البعد، ذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من الكتاب مشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ملكات الاستخلاف عندنا ملكتين: ملكة الازدياد من العلم وملكة الازدياد من العمل. وهذه الأمانة التي عاجزت عن حملها الأرض والسماوات، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل ملكة كبيرة، أنه يقدر أن يزداد من العلم ويقدر أن يختار ويتعلم ويعطي مالا ويعطي نفسا ومالا يحافظ عليها ويحافظ عليها. لذلك الملائكة خافوا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد فيها بالإفساد في المال ويسفك الدماء بالإفساد في الأنفس، وهذا التي خشتها الملائكة من خلق آدم، والله عز وجل قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. على كل حال الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا بآمنوا يعني علموا وآمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. شوفوا اسم الإشارة الدال على البعد، كان منزلتهم عالية، هؤلاء أولئك كانوا في شر البرية، أولئك في أسفل سافلين، وهؤلاء في أعلى عليين يرتقون بإيمانهم وأعمالهم الصالحة حتى يكونوا في منزلة خير من الملائكة. عجيب. نعم الله عز وجل يقول أولئك هم خير البرية، أوليس الملائكة مما برأها الله جل جلاله؟ فبهذا استدل بعض أهل العلم على أن العبد إذا أطاع الله عز وجل واتقاه يكون بمنزلة خير من الملائكة، لأن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طيب ما هو جزاؤهم يا رب؟ ختم الله عز وجل لنا هذه الصورة المباركة بجزائهم، جزاء فاخر من الآخر، يتضمن خمس خصائص، خمس صفات. جزاؤهم عند ربهم جنة واحدة، مثل ما قال في نار جهنم جنة واحدة، جنات، كان كل واحد له جنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، في الآخرة يكون ملك كبير وموضع خاص جدا لا ينازعك فيها أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يكون لك. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل قصر عمر رغبة في الحفاظ على مشاعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لطيف المعشر حتى في نومه منامه فضلا عن يقظته، ومع ذلك لم يدخل قصر عمر، هذا قصر خاص بعمر رضي الله تعالى عنه. الله عز وجل يقول إن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن الذين جزاؤهم عند ربهم جنات عدن دار إقامة لا يبغي عنها حولا، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذا الجزاء ذلك أيضا ارتقوا، وهذا لمن خشي رب. طيب ما هي المواصفات الخمس؟ أختم بها خمس مواصفات أيها الأحبة في جزاء الذين آمنوا: شرف المكان وعلو المقام. منين أخذناه؟ أخذناه من قول الله عز وجل عند ربهم، عند الله، للمتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأي جوار خير من جوار الله عز وجل؟ والله جل جلاله يقول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن دار إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الأمر الثاني، لما قلنا الشرف المكان وعلو المقام، الأمر الثاني امتداد الزمان. يا رجال ماذا 40 سنة ولا 50 سنة ولا 90 سنة؟ أنت أمام المليارات من السنوات. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها خالدين فيها أبدا. الآن تتحقق لنا في الجنة أمنية آدم التي أخرجته من الجنة، أراد الملك الذي لا يبلى، أراد الخلود. الآن تعطى الخلود في نعيم مقيم لا تسمع فيها لاغية، وما في كلمة في الجنة ضيق صدرك ولا تشوف إلا وجيه تفتح النفس، وملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. امتداد الزمان، هذا أمر مو بسهل ولا لا؟ يا رجال عش ما شئت، والله لو تنعم الملوك بأفخر المراكب ولبسوا أحسن الملابس، إلا أن الخوف من الرحيل شبح يطاردهم. يعني ابن السماك الواعظ دخل على هارون الرشيد وقال له عظني، وكان عند هارون كوب ماء، قال لو منعت شرب هذا الكأس، لو منعت شرب هذا الكأس بكم كنت تشتريه؟ قال بنص ملكي، ما أقدر أشرب موية، ما أقدر أشرب ماء، بنص ملكي أشري. قال اشرب هنيئا، فشرب الكأس. ثم قال له لو منعت خروج هذا الماء من جسدك بكم كنت مشتريه؟ قال بنصف ملكي الآخر. قال إن ملكا قيمة نصفه شربة ماء وقيمة نصفه الآخر بولة حقيق أن لا يتنافس فيه. مهما كان ما عندك من من الأملاك وما عندك، ترى بالنهاية أنت ما خلقت لأجل هذه الدنيا، خلقت لأجل أن تنحت نفسك بالعبودية حتى تشرف باللقاء العظيم بالحياة الفاخرة التي يؤهلك الله عز وجل إن أحسنت الاستعداد لحياة أرقى. تبتدئ هذه الحياة من انفصال روحك عن جسدك وتلتقي بالأحبة محمد وصحبه، مجرد إنك تموت المرء مع من أحب. هذه المعية ثابتة في الحياة البرزخية كما أنها ثابتة يوم تكرم في جنات ربك. فعندنا امتداد الزمان، مو بسهل، يستاهل نص. طيب الثالث، امتداد أسباب البقاء، امتداد أسباب البقاء. إيش أسباب البقاء؟ تدري من تحتها الأنهار وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا الماء سبب الحياة الطيبة، فهو سبب كل خير. فلذلك الله عز وجل قال جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الأمر الرابع هو النعيم الباطن، برضا الله عز وجل عنك. إيش الكرامة هذه؟ إن الله يرضى عنك. أعظم وسام ناله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الله عز وجل رضي عنهم من غير اشتراط إحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، من أتى بعدهم اشترط الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني من بعد الصحابة اشترط الإحسان شرط الإحسان. لكن لذلك قال بعض أهل العلم إن الصحابة من أهل الجنة قطعا، لأن الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم. ورضوان الله عز وجل هو باب الجنة الأعظم ومحل استرواح العابدين. وإذا رضيت عن الله عز وجل رضي الله تعالى عنك. هذا الأمر مو بسهل جدا، هنالك نعيم باطن، هنالك نعيم روح، وهذا هو الأمر الرابع رضي الله عنهم. الأمر الأخير الخامس ورضوا عنه، هنالك نعيم ظاهر فيها أفخر ما تجده من وتتمناه بألوان لا حصر لها كالأرقام. ألوان الجنة لا حصر لها كالأرقام، فيها ما لذ وطاب من كل ما تشتهيه، حتى إن الضياع في الجنة جميل. لا هنالك وقت ولا هنالك حتى متع روحية. هذا الغاء الزارع الذي يزرع، هنالك متع روحية فضلا عن المتع الجسدية. إذا اشتهى أحدكم الولد كان حمله ورضاعه وفي وقت وجيز، يشتهي الولد تأتيه ولد، يشتهي الزرع تأتيه زرع، هذا باحث يريد أن يكمل مشاريعه البحثية يكمل. أنت في جنة لك فيها ما لذ وطاب وما تشتهيه الأنفس، كل هذا لأجل أنك خشيت الله، ذلك لمن خشي ربه. والخشية هي خوف مقرون بعلم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه السورة أيها الأحبة حجة بيننا وبين الله عز وجل. البينة إذا وضحت لك أو للعبد فأعرض عنها أعرض الله عنه، ذلك أن الإيمان عزيز، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. والله جل جلاله يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذه سنة ماضية من الآن، من نزول هذه السورة إلى قيام الساعة، أن من وضحت له الحجة وأعرض أعرض الله عنه. ما يعبأ بك ربي، الشنت أمام ملايين أو مليارات من المخلوقات، كون الله عز وجل اصطفاك وبين لك الحق واتبعت، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلاني. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، احتمال دخولك للجنة واحد من ألف. أنت أمام منافسة شرسة، من توفيق الله عز وجل لك أن تتبع الحق إذا بان لك. أما هؤلاء الله عز وجل يقول عنهم البينة: وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم من العلم. بين الله عز وجل لهم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فالله النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وهؤلاء أقام الله عز وجل عليهم الحجة بكتبهم، وهؤلاء بما يرون من المشركون بما يرون من معجزات بين أيديهم بإيمانهم، أبيض يستسقى الغمام بوجهه ويرون المعجزات، ومع ذلك ما آمنوا، لأن سنة الله عز وجل حقت فيهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتولانا وإياكم بما تولى به عباده الصالحين، وأن يحفظنا بما حفظ به كتابه الكريم، إن ربي على كل شيء حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.